أهلا شيخ، عندي كنا سؤال مهم جدا شيخ، يتعلق بأحوال روسيا يعني. روسيا كنا سؤال شيخ. نعم، ولكن نحن ما سألنا شيء. إيش تبغى؟ السؤال يتعلق بالبدع في روسيا يعني. حد روسيا يعني لو مثلا إمام سلفي هل يجوز له مثلا أحيانا أن يفعل بعض البدع ولم يفعل هذه البدع؟ لا يجوز له البدع أبدا. ولو خفيفة شيء. ولو خفيفة لا. ولو ينصبون مكانه أخرى. لا يفعل أي بدع لا خفيفة ولا ثقيلة. لا يجب ولا وشيء. سؤال أخير ممكن أيضا، يعني واحد أخ روسي يريد أن يسافر يعني ما أهله إلى اليمن إلى دمشق، يعني يريد أن يشتري هناك الأرض هناك رخيصة جدا، ويقول هل يجوز أن يسكن هناك ويدرس على شيخ يعني يحيى الحجوري؟ في خلافات الآن في اليمن، في خلافات شديدة، بعض الناس يحب يدخل في الخلافات وينحرف شاب الخلافات هذه. جزاكم الله خير. احنا نحبك في ناشئ. بارك الله فيك.